فلا يجوز أن الإنسان يخلص الدعاء في الصلاة للدنيا فقط والملذات فقط. نعم. لكن إذا دعا وجمع بين دعائه لدنياه ودعائه لآخرته، طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.